عبادات غير الله عبادة له، هل الاستغاثة والاستعانة به من دون الله عبادة له، الذبح له عبادة له، النذر له عبادة له، كل هذا واقع اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف الشديد، ولا أحد من أهل العلم يقوم بواجب النصح والبيان وتحذير هؤلاء المسلمين من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه المشركون الأولون ويكفروا مثل كفرهم. لا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان كما قال الله للمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك نجده يحذر أمته أن يسلكوا سنن الذين كانوا من قبلهم، يحذرهم أن يفعلوا في مثل ذلك، ويؤكد أنه لا بد لطائفة من هذه الأمة أن تستنى بسنن الذين كانوا من قبلهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن ما قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحجب لدخلتموه. وجاء في رواية خارج البخاري رواية ثابتة حتى قال عليه السلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. لقد وقع المسلمون كثيرون منهم الشرك الأكبر كما وقع الذين من قبل من المشركين من اليهود من النصارى. لقد بلغ من رأفة الرسول عليه السلام في التحذير للمسلمين أن لا يستنوا بسنن الأولين من الكفار والمشركين إلى ما جاء في القصة الآتية. لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بشجرة ضخمة كانت في عهد الجاهلية للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، وكانت هذه الشجرة تعرف لديهم بذات أنواف، هل يربطون ويعلقون فيها أسلحتهم؟ فقالوا يا رسول الله، قال بعضهم لما مروا بهذه الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواف كما لهم ذات أنواف، اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فقال عليه الصلاة والسلام فأملوا يا أخواننا كلمة مكان صغيرة، انظروا كيف كان موقف الرسول تجاهها من المباهرة في الاستنكار، ثم انظروا ما وقع فيه المسلمين من الشرك الأكبر، ثم لا أحد يتحرك لذلك من أهل العلم. لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر الفرق بين قول بعض الصحابة، ما قالوا للرسول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا. فاقتبس الرسول عليه السلام في الاحتجاج على الإنكار عليهم بهذه الكلمة من قوله تبارك وتعالى حكاها اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قلتم قال عليه السلام لهؤلاء قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة، مع أن هؤلاء الأصحاب الذين أخطأوا هذه الخطيئة اللفظية ما طلبوا أن يتخذ لهم إلها يعبدونه من دون الله، ولكن لما قالوا كما لهم آلهة صار هنا مشابهة بكون يهود كما لهم ذات أنواط. الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، صار في اشتراك في النقل مشابهة في النقل مع اليهود الذين قالوا لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فكيف لو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين اليوم يشدون الرحل ويسافرون إلى القبر الفلاني، عندنا السجينة بالسبرقية ما أدري إيش عندهم، يعني وقعوا مجارات كثيرة، يعني إنتم منكم الشيخ عيسى هناك يقولون في شيخ عيسى في كثير من القبرات تفسد، تنبح هناك الذبائح لغير الله عز وجل، تنبح للشيخ عيسى وأمثاله، للست زينب ورقية وأمثالها. كل ذلك كفر بقول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. ايش معنى لا شريك له؟ ان كثير من الناس يتوهمون لا شريك له يعني ليس هناك ذات اخرى تخلق مع الله، وهذا المقصود. وكذلك لما قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، لا يعني لا تجعلوا خالقا مع الله اخر، لا، هذا المعنى كان الجاهليون يفهمونه انه شرك. لذلك قالوا جوابا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. إذا هؤلاء لا يقال لهم فلا تجعلوا لله أندادا يعني خالق معه، وإنما يعني لا تجعلوا له أندادا في العبادة، لا تذبحوا لغيره، لا تنذروا لغيره، لا تنادوا غيره، لأن هذا النداء عبادة. لذلك نحن نقول في كل رفع من أي صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، على أداة الفصل إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت أي مسلم إذا استعنت بغير الله من الأموات من الأولياء والأنبياء والصالحين فقد كفرت بقولك مخاطبا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت في الواقع إذا وقعت في شدة تقول يا عبد القادر أغثني، يا باز أغثني، يا باز زهرة أغثني؟ هذا كفر بقولك في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير من المسلمين من تمام جهلهم بالعبادة أنهم لا يعلمون أن منادات غير الله هو عبادة له، مع أن الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، دعاء الله عبادة، ودعاء غير الله من الأولياء والصالحين عبادة لهم. فمن دعا هؤلاء الأولياء والصالحين فقد جعلهم أندادا لرب العالمين، خلافا لقول الله فلا تجعل فلا إيش أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن هؤلاء بشر مثلكم، فكيف تعبدونهم؟ كيف تدعونهم من دون الله؟ كيف تذبحونهم من دون الله؟ وهم حينما كانوا أحياء مكلفين كانوا يتقربون إلى الله بأن يذبحوا لله وأن ينذروا لله وأن ينادوا الله وحده لا شريك له. فإذا بكم تصنعون بهم بعد وفاتهم ما كانوا هم يصنعونه لربهم، هذا كفر بمعنى لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.